خبش يعني، طبعا نصحتنا ان ما نذكر اسماء، فبلاش نذكر اسماء. بعض اللي حادوا عن جادة الصواب ان كان صح التعبير باللغة العربية، نعم نعم، اتهموا شيخ الاسلام بعض الامور في العقيدة. ايوه طبعا احنا اعترفنا او كل الناس تعرف ان كل مسلم يصيب ويخطئ في الشريعة، مثلا الفقيه يصيب ويخطئ، ما في احد لا يصيب ويخطئ، بس يعني ان تصل الى درجة العقيدة واللي هي اللي عليها حياة المسلم انه يخطئ في عقيدته، يعني هذا الشيء مش قادرين يتصوره. فسألتك يعني او بسألك يعني، هل حقا عند شيخ الاسلام بعض الاخطاء او الاشياء اللي تدخل فيها او تمس في العقيدة يعني؟ يعني ما استطعت تتصور أنه يكون رجل عالم فاضل مسلم تقي صالح أنه يكون منحرف العقيدة، ما قدرت يعني تتصور. لا مش هيك، لا قصدي يعني هيك، الشيخ الإسلام. لا هيك، خليك معي. طيب هيك تفضل أنت قلت، تفضل. أنت هيك قلت، واحدة من تنتين، يا أنت هيك قلت يا أنا أسأت فهما. لا استغفر الله، فأعيد الكلام نشوف. أقصد شيخ الإسلام اتهمه البعض، اتهمه البعض بأنه يعني أتى بأشياء تمس العقيدة، تمس العقيدة، يعني هل هذا الكلام حق؟ لا، هذا بعض الكلام اللي قلته ذيك الساعة، قلت شيء زي قلت هل أتى بشيء يعني يمس العقيدة؟ ما قلت يا حبيبي أنت كلام، أنه الله يبارك. ما قدرت يعني تتصور أنه إنسان بينحرف العقيدة مسلم. ممكن إنسان تنحرف عقيدته، بس أنا بالنسبة لشيخ الإسلام مسألة خاصة عن شيخ الإسلام. أنا عارف شيء عن شيخ الإسلام، أنت لأنك عم تسأل عن شيخ الإسلام قلت ما بتتصور نعم أنه أنا ما تصورت أنه كما ادعى البعض أنه شيخ الإسلام مثلا أتى بأمور مسألة العقيدة وانحرف فيها. هذا هو. نعم فأولا هيك قلت، ثانيا لما قلت لك عيد الكلام نشوف أنا أسأت فهما أو سمعا ولا أنت نسيت شو حكيت. هلا رجعت ثاني مرة ثالث مرة بتصحح الكلام الأولاني. هلا بقول لك إيه، ابن تيمية من البيل، تتصور أبو حنيفة بينحرف عن عقيدة صحيحة؟ والله على حسب يعني، هو ما انحرف. نعم خير الكلام ما قل ودل، اي انسان ممكن، بجوز ولا ما ممكن بجوز؟ نعم. طيب شو اللي اشكال لك كان، شو الفرق بين ابو حنيفه وبين ابن تيميه؟ اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. تتصور ابو حنيفه بينحرف عن عقيده صحيحه؟ والله على حسب يعني، هو ما انحرف. نعم خير الكلام ما قل ودل، اي انسان ممكن، بجوز ولا ما ممكن نعم. بجوز؟ طيب شو اللي اشكال لك كان، شو الفرق بين ابو حنيفه وبين ابن تيميه؟ أنا أقصد على اللي كتبوه عليه، هل حقا هذا الكلام؟ لا مو هذا اللي تقوله. لو كان ذا ممكن قصدك، أنا أسأت في التعبير، نعم في التعبير. معليش معليش، نحن بدنا نصفي، بدنا نقيم من الاشواك من الطريق. الشيخ لما تبحث معه مش زي ما تبحث مع أي واحد، ما بدك تدير بالك على كل اي عفوا يا اخي، انت لو قلت صحيح ما يقال عن ابن تيمية كذا وكذا بعطيك الجواب. هذا هو سؤالي. الله يهديك. لكن لما بتقول انه ما بتصور، ما اكاد اعقل انه رجل عالم فاضل يقع في خطأ. حتى ذكرت شيء ذكرته الان، انه في الاحكام بيخطئ لكن في العقيده كمان بيخطئ، مو هذا كلامك؟ نعم هذا هو كلامي، نعم اعترف. ما في فرق، اللي بيخطئ هون بيخطئ هون، ريح بالك. ومع إراحتي لبالك بدي أعودك تطول بالك. أنا عارف إنه بدك يعني أقول لك لا ابن تيمية معصوم أو خلص كلامي. إمتى بيرتاح بالك؟